هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا مع كتاب هذا الشعر للأديب الكبير يحيى حقي، نطالع عبر صفحاته نثرا بديعا صاغه صاحبه وهو يعبر عن تذوقه للشعر العربي قديمه وحديثه، كاشفا عن أسراره وكنوزه، كما أنه كتاب بديع يثبت لنا أن في الكتابة النثرية من الجمال أحيانا ما يفوق الشعر، وبخاصة إذا كان صاحب هذه الكتابة مبدعا في قامة يحيى حقي الكاتب الكبير صاحب المدرسة الأسلوبية التي جسدها في كتبه الجميلة وبقيت من بعده شاهدة على ذائقته الشعرية الرفيعة. يقول يحيى حقي في الفصل الذي يتناول فيه فن شوقي أمير شعراء العصر الحديث: ها هو ذا قد اشتد عوده وتكشفت موهبته الحق، وأقر بها الغرباء لا الأهل وحدهم، حينئذ وليس قبل تبايعه القبيلة على أنه شاعرها، قلبها ولسانها، هو لها المؤرخ والمحامي والسفير، حكمتها من قوله وطربها من إنشاده وجذلها من فنونه، لا يقام لها مأتم أو فرح إذا لم يحضر، سيخلص له من القبيلة من يقف حياته على مصاحبته لرواية شعره ونشره في الآفاق لحفظه وتسجيله في القلب، فيبقى بالتناقل من فم إلى فم ومن جيل إلى جيل أقوى من نقش على حجر. وقد تسير القبيلة كلها ذات يوم بقصيدة من شعره وتعلقها على البيت الحرام: أين في أمة غير أمة العرب هذا الالتحام بين الشاعر وقومه؟ ثم يقول يحيى حقي وهو يتحدث عن شوقي: أحسب أن هذا هو حال شوقي، ما هو إلا امتداد عصري لشاعر القبيلة في عصره الذهبي، فبغير هذا الحسبان يتخلخل كل منطق في فهم هذه العلاقة العجيبة بينه وبين قومه، أخذهم له أخذ الأم لابنها بالأحضان، افتتانهم به منه دل ومنه تدليل، أو في إدراك دوافعه ومراميه، أو تعليل مسلكه بحسناته وعيوبه، أو في تقدير زمن بعثه وكيف لم يكن صدفة بل هو لقاء موعد محتم مضروب. وقبيلة شوقي هي مصر، لا باعتبارها قطرا قائما برأسه، بل باعتبارها قلب العروبة والإسلام. إذا اشتكى منها عضو تداعى له من هذا القلب شريان، كلنا في الهم شرق كما قال شوقي. ثم يقول يحيى حقي: لقد وجدت الأمة في شوقي شاعرها، رجلا نبيلا كريم الخلق. اسمعه يصف نفسه في إحدى قصائد رثائه لعظيم توفي: لي دولة الشعر دون العصر وائلة، مفاخري حكمي فيها وأمثالي، إن تمشي للخير أو للشر بي قدم، أشمر الذيل أو أعثر بأذيالي، وإن لقيت ابن أنثى لي عليه يد، جحدت في جنب فضل الله أفضالي، وأشكر الصنع في سري وفي علني، إن الصنائع تزكو عند أمثالي، وأترك الغيب لله العليم به، إن الغيوب صناديق بأقفالي. ثم يقول يحيى حقي: شوقي إذن شاعر القبيلة، والقبيلة هي مصر، قلب الأمة العربية التي يلتف حولها العالم الإسلامي، لا يقام لها مأتم أو فرح إذا لم يحضره كان شعر الغناء في فرح الشرق، وكان العزاء في أحزانه. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.